أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والشك إلى أنوار العلم والمعرفة واليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلامنا على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة إن شاء الله نحاول أن نتطرق إلى موضوع مهم وحساس جدا يتعلق بمصير الأمة ومستقبلها، وهو وحدة الأمة. وحدة الأمة ضرورة شرعية وعصرية، ضوابطها ومقوماتها. وحدة الأمة ضرورة شرعية وعصرية، مقوماتها وضوابطها. هذه الوحدة التي ربما طالما تحدثنا عنها، طالما أنشدناها، طالما بكينا على ضياعها، بلا ينحد سواء كبير أم صغير إلا يتحس أن وحدة الأمة بدأت تضيع ونفتقدها شيئا فشيئا. الحمد لله لا تزال هنالك بقية، ولكن ربما في بعض الجوانب وربما في بعض الأحيان انتف كأنه راعي أو رعية بدون راعي. إذن لا يجنغ الإحساس والشعور بخطر الأمر، كذلك ربما أكثرنا إلى مدى به أن ترجع الأمور إلى نصابها، أن ترجع المياه إلى مجاريها كما كان سابقا. إذن دي قنشرة إلان قاعد تحسات، ولكن ما هو السبيل؟ أحس وحد السول يكفي، والدعاء كذلك وحده لا يكفي، لابد من بحث الموضوع واتخاذ خطوات واتخاذ أسباب. رب سبحانه وتعالى باب الخير نتا يكلل هذه المجهودات بالثمار الطيبة إن شاء الله. إذن وحدة الأمة لابد من تقديم لهذا الموضوع، لابد من مقدمة، مش كأن نفهم. ربما بعض الناس لا يرقب أنه الأمور لنجور هكذا، لا يرقب وكأنه تمدين كل شيء لنجور، تمجيدي ولنجور، أنت المدارس لنجور، العرس لنجور، وكأنه قنشا إلى تلقائي فطري. لا، ليش تلقائية، ليش الفطرية في هذه الأمور؟ وإنما هنالك رجال في الخفاء، وهنالك جنود، وهنالك إدارات، وهنالك جمعيات، وهنالك مدة لن ضحى لن تقيما لن تتشر تقيما من أجل هذه القضايا وهذه الأمور، ودوسي قنشرة من فراغ. وإنما لابد من جهد ولابد من تضحية. أن إلا نحتاجه قعجان بيلشرة في هذا الموضوع هو التضحية كما سيأتي. خطر بتع كان نسعى ونطمح إلى هذه الوحدة، إذ من فهم سمار على شيء مهم أننا يجب أن نتخلق بخلق التضحية. إذ ما عاد مستعدين سمار أذي وقع النوع من التضحية في كل الجوانب، وإلا أنقم شي لك أنخ. كل حد نفسي نفسي، كل حد يرقب سوال حص اثنين قبل بيل شراء، كل حد ربما يرقب إلى حياته ومستقبله ومستقبل أولاده قبل بيل شراء، وهذا خطأ. إذن أول شيء إذ من فهم على أن نكون مستعدين على إحياء هذا الخلق الذي بدأ يضيع، خلق التضحية. قاعد نطول وجد الموضوع على الكلام في خلق التضحية، بل المجتمع كل يغرمان كل ترند بخلق التضحية، وهذا يعرفه العام والخاص والكبير والصغير، ولا ينكر ذلك إلا جاحد. الشيء نحدد ديني تمدين إغرمان تشرن بدون التضحية وبدون التعاون وبدون التكاتف والتكاتل. إذن تمهيد في هذا الموضوع، إن أي مجتمع أو أي تجمع، إن أي تجمع بشري أو حيواني يحتاج إلى الوحدة والقيادة الراشدة ليحفظ نفسه من الزوال والإضمحلال وسط المجموعة الكبيرة ووسط هذا الكون. وني قانون إلهي اللي جيت رب سبحانه وتعالى في هذا الكون، وأمشينا رب سبحانه وتعالى عن أمم المخلوقات أمم أمثالكم، مشينا بني البشر غرنا أمة غرنا بعض، ربما أنيني بعض التقاليد، أنيني ربما غرنا بعض الأمور المتعارف عليها، غرنا بعض الأخلاق، غرنا الإتشراء إلا انسجورا هذه الأمة. وكذلك أمم الحيوانات أمم أمثالكم، مشينا رب سبحانه وتعالى إن أمم أمثالكم. والقرآن رب سبحانه وتعالى سغادي جيك تلفظت في مكان معين إلا لأنه لا يصلح لذلك المكان إلا تلك اللفظة، لفظة نميت جور سبحانه وتعالى ديني وجي حشو وجي زيد سغاديني أمثالكم بأتم معنى الكلمة. أما نشيل لا، المجتمع البشري والأمة الإنسانية تحتاج إلى التنظيم، تحتاج إلى من يسيرها، تحتاج إلى القائد، تحتاج إلى هذه المعاني. كذلك النف الأمم اللي يخلق رب سبحانه وتعالى من الحيوانات كلها اللي جيت رب سبحانه وتعالى تجور وفق هذا النظام. إذا النظام رب سبحانه وتعالى يجيت أن المجموعات إزم أي صنف، سواء إنسان سواء نمل سواء نحل سواء ربما غنم سواء فيلة سواء كذا وكذا، ليجر سبحانه وتعالى حكمته وإرادته مشكا أين الجنس أني أين النوع أني أضح فض إمانس من الضياع، أضح فض إمانس من الإدمحلان، أضح فض إمانس من الاختراق. مشكا العدو لا يسهل عليه اختراق ذلك القطيع من الغنم، أما القطيع من الغزلان، أما القطيع من الماعز، أترقيد الجورن في جماعات، أترقيد مع بعض وكل مع بعض، قاعد أضوان مع بعض، قاعد دولا مع بعض، وأكثر من ذلك أي القطيع الني أترقيد له أمير، غرس قل أمير، غرس قل الزعيم يترأسه، مش ربما نرقب بالسداجة، نرقب بالبساطة، قال تسرعوا في الغنم في الجور. قال تقت فيلا خدمة تأخذها من سنت، لا تشمر انتي من دي مغرب تشمر انتي نعم تقنوشا لقنوشا، لا تجين تصطف بنظام وبإحكام، لا تمعاول انت ربما تشمر لز جنوب ريدس وشي تضيضة تنبغتني تتزوى اثني تزدول اتبير الأمر على نجون بالسذاجة وبالبساطة أما بالعفوية. لا، إن إنه رب سبحانه وتعالى اتجو ديسن هذا النظام بالفطرة وبالغريزة، أهم خطر الشخص العقل، أما شي بلغة العصر لن تبرمجن رب سبحانه وتعالى لا يبرمج تنفو مني تقد فتس لتبرمج من منذ الأزل سي خلق رب سبحانه وتعالى، تقد فتن سيدنا آدم عليه السلام، تقد فتن وسو تني لا تسقبل قيام الساعة بدقيقة أو دقيقتين، أكل دكت أكل في فطرتها وغريزتها النظام واتباع أمر الأمير. ونفس الشيء النحل، اروح ارقب خلية النحل كيف تعمل، ارقب الملك تمشي تخدم، ارقب وسيلة معاس من الجنود في الخلية الواحدة ربما اتفت حوالي 1000 مغجار نحلة تلمسنا يسندوكني الى ديس ربما نصف متر مربع، ماشي لنتعاشن ماشي لنخدمن لولا ان هنالك امير، لولا ان هنالك ملكة تسير وتعطي الاوامر، لولا ان هنالك نظام محكم ليس جورة جاجني وكانوا يجيوا ليمكن أن 1000 و2000 و10000 50 و40000 نحلت أدعشنت أما سنين صندوق نبزان. وقس على ذلك جميع المخلوقات، ألا يدعو ذلك إلى التأمل؟ إننا رب سبحانه وتعالى يجيت بالفطرة وبالغريزة إلا يجود سنين يتشريني، ولكن نشنين بني البشر أما شني غنطورو تمجيديوين المدارس تعشيرين المحاضر لنجرت على هذا النمط، ولكن وجب الفطرة والغريزة، هنالك فعل هنالك جهد هنالك إرادة. لدينك كل جهد، لدينك القناعة، لدينك كل إيمان، لدينك تضحية، مش كدي جور نشغله ونني لنا حل ونني تكتفين جورنا مني، لا إنني وللي المكلفين وللي ربي سبحانه وتعالى تعبدهم، لا لا خلقتنا ربي سبحانه وتعالى سخرهم لبني الإنسان، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ونسي لا يتبين على تكتفين بركة، ولكن هي تؤدي دور في التوازن البيئي. التسين يزيني أم غد تسين تقطفت أم غد يقنوا عن طيور التفت، سبحان الله هذا يقع الخلل في البيئة. رب سبحانه وتعالى قال لي خلقتن كل قل يؤدي وظيفة، وإنما خلق هذا الإنسان لغاية سامية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق له هذه المخلوقات لتخدمه، مش كتخدم لابن آدم من كل الجوانب. والإنسان مطالب بأن يتأمل وينظر ويتدبر في ملكوت السماوات والأرض، أذ يرقب منشي رب سبحانه وتعالى إلى أحكم نظام هذا الكون، وميرقب أموني لينظم حياته ليعبد الله سبحانه وتعالى على نظام وعلى علم وعلى إتقان وعلى إحسان وعلى ذوق. أن إلا نفتقد إليه اليوم المسلم المعاصر يفتقد إلى الذوق في العبادة، يفتقد إلى الإحسان في العبادة، يفتقد إلى الإتقان في العبادة. كان عبد ربي سبحانه وتعالى، ولكن التبدس النوع من العشوية، النوع من حتى الأنانية في العبادة، التبديق النوع من ربما السذاجة في بعض الأحيان في العبادة. أتريد يخصنغ التأمل في ملكوت السماوات والأرض. إذا رب سبحانه وتعالى يجو هذه الأمم تجور وفق الغريزة ووفق الفطرة في النظام المحكم وفي طاعة الأمير، لا بد من أمير. وهنالك رب سبحانه وتعالى يجو مثلا في بعض القطعان، مش كأذي عاد أي الجاموسني، أما في بعض الأحيان ربما يقل نوع من الحيوان، مش كأذي عاد أنت الزعيم، أذي قاعد يقل نوع من الانتخاب، أنني ربما انتخاب طبيعي. كيف؟ أذي قاعد يقل صراع بين الذكور في القطيع، وندبر هنا القوة تسلخفص تسدمن غن، ونلا أدي بين هو الأقوى، لأن دون ذي عاد يحظى بأكبر عدد من الإناث، لأن دون ذي عاد زعيم القطيع، لأن دون ذي السجور، لأن دون ذي عاسق نوال. إذن هنالك إرادة إلهية تجور لتحقيق هذا النظام. وفي المجتمع البشري الإنسان لا يرق بمنس متطور، لا يرق بمنس غرس العقل، لا يرق بمنس غرس الذكاء، لا يرق بمنس غرس الفهمت، لا يرق بمنس يفأكل هذه المجتمعات الأمم الحيوانية. ومع ذلك في بعض الأحيان تجدنا ونجد أنفسنا في التخلف والسذاجة وكذلك العفوية، وفي بعض الأحيان الفوضى. الحيوانات لنفن، وهذا ما نجده في الأمة الإسلامية بأسرها وفي مجتمعنا. نشنين أنسول على في هذا الموضوع، أنسول من حيث المجتمع ونقطع بعيد. نعم ربما أدنوي بعض الأذلة إلى أن تساونت على وحدة الأمة الإسلامية، ديك ضرورة شرعية وعصرية يجب أن نسعى إلى تحقيقها، ولكن دائما أن نبدأ بمجتمعنا الصغير حتى لا نضيع، مش كون ضيعي خطر بعض مدة استوشدي نوع من التكاليف، ادي قلموني ادي رجلنا يبعد تمر تبعد سمانا ذي بدي سمانا ذي قدي غادي يضبع كل شيء. نشنين ان نسيول على مجتمعنا الصغير، كل حد كذلك ادي السيول على دائرته، ادي السيول في تدارتس الى مسؤول عليها، ادي السيول في الحمص، ادي السيول في المجموعة الى مسؤول عليها، في الجمعية مسؤول غفص، ادي السيول في تعشيرتس. باذن الله سبحانه وتعالى سنتحصل الى نتائج انظر بعيد. اذا نير هذا المجتمع البشري ربي سبحانه وتعالى يجي تموني يقدام موني يخسر بسبحانه وتعالى، جعلنا شعوبا وقبائل. الإيرات من ربي سبحانه وتعالى انتهى تخس، أنا عظم موني، هذه عاد المجتمع الميزابي، المجتمع الفلاني، المجتمع الفلاني، المجتمع الفلاني، تعشرتنا فلان، تعشرتنا فلان. ولكن إزمت نبي ببعد إيجابي لتعارفوا، وكنت نبي ببعد العصبية والحمية والنزاع إلى غير ذلك. لأن دون الإشكال نفهم أن هذه التجمعات وأن هذه الوحدات الصغيرة اللي جيت ربي سبحانه وتعالى من أجل تحقيق الوحدة الكلية نفهم بأنها عصبية، أنها حمية، أنها جاهلية، أنها سبب للنزاع وسبب للخصومة، وهذا خطأ. إذا من صح الأفكار النغ إذا من فهم بفهم صحيح وعميق أن الله سبحانه وتعالى جويت شرايو نتايخس أدي خلق هذه الألسنة مش كذا عاد مدا شعوبا وقبائل، ولكن لتعارفوا وكذلك صادقة نوع من الوحدة في المجتمع الفلاني وفي المجتمع الفلاني، أما في العشيرة الفلانية والعشيرة الفلانية تني تني تني نتحصل على مجتمع موحد. أخطر مش كان نوضي للقمة إذا ما نبدأ بالقاعدة أما شيني ينطروا مش كان نوضي لوحدة الأمة إذا على الأقل عاد غرنا وحدة مجتمعات. والدولة الجزائرية ديس مجتمع مزابي ينين الشوية ينين كذا ينين كذا صادعات كل المجتمع كل لسان من هؤلاء خدموا وعملوا مش كا يتحصلون على الوحدة مش كا عاد يتوصلون إلى التعاون على البر والتقوى بتاعد عاد غرنا كل تمدينت ديسيق نوع من الوحدة كل تمدينت إدبابس تشرن تطان من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدي عاد تمدينت تني تني تني تني أدي عاد غرنا دولة موحدة ونتوض إلى القمة إلا إذا بدأنا بالقاعدة سأدعى غرنا دولة موحدة ودولة أخرى ودولة أخرى ودولة أخرى أدعى غرنا أمة إسلامية موحدة مش كان نوض إلى القمة إذ ما نبدأ بالقاعدة وهذه القاعدة أنت مطالب لتعمل من أجل تحقيقها الشكل مسؤول أتخدمت في تدارتك تعشيرتك لمجتمعك تمدينتك وذرق بعيد بتا يعد غرش قل نفس غرش قل بعد أدعى تخدمت في المدى القريب والمدى البعيد تنجم ديوف قشر بدعى تخدمت داد دينا الدوحذي مصحوة الرقب إنني لنغين أمغينيني لنغلي وضن أمغينيني فغنا بريد قريز غولان الشيء خاطي لا اشتكد مسؤول جارج ربي سبحانه وتعالى ديني أني لنجاري فسنت أني لغرش التروى أني تكيد غفس أمشيني تكيد لحمتك تمجيدي تظلي دي استعشرتك وهكذا من فهم نبي هذا التفكير أنصمك زي غلبة توان أنخدم يغلب أغندي دول الأمل وأغندي دول كذلك التفاؤل أغندي دول كذلك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى خاطر ما كان نرقب غلبة بعيد يمسلم من قاعد جين أما شد سمار الحديث والكلام أن نرقب أن الله يوضيس حالة المسلمين حقيقة المسلم أذي فشل وربما يقنط وربما ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وهذا خطأ وني ذي الخطأ إلا جسيم دائما تشق المثال في العمل والتغيير مش كذا عاد لبنا هذا مغرس الامل هذا عاد غرس قل لما لدى زعلوك قدس حضر لحالتس يقيسها مع حالة النبي صلى الله عليه وسلم نشني نسو ولله الحمد لكان في مجتمع مسلم إلى ذي الصلاة إلى ذي سجن ربي إلى ذي الحجاب إلى ذي كثير من أخلاق الإسلام إلى ذي غلوة نيشرية خسيتنا ربي سبحانه وتعالى إلى ذي البعض نيشرية لو تنغيس ربي سبحانه وتعالى نسأل الله أن يوفقنا مش كأن نجي فسنا مع بعض المعاون مش كم تسيت شريني ونرقب يتشريني وشتمن أن نتأني لغرنا ذا وحدي خطر وسي يتركز على السلبيات يتتل إيجابيات هذا رقبه كان السلبيات أدقيم غذي النية والخدمة والتغيير وتجفد عيد بس هذا عاد رقبه الإيجابيات يغلب 90 إيجابية 10 سلبيات على غير التفاؤل أدعى تحاول أتحفظ في 90 إيجابية وحاول أي 10 سلبيات تغييرها أنوش المقياس بالنبي صلى الله عليه وسلم نتخيل كل جنس سجنة هذا تخيل إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعبد في غار حراء لا يتحنث ويتعبد إلى أماس أمة جاهلية تعبد الأصنام تأكل الميتة تسيء الجوار تشرب الخمر تبيح الزنا يأيدون بناتهم أحياء أنجلس البلج أني لا يمارو دواني لا لش وكلتهم تجانت من قوم النبي صلى الله عليه وسلم نتلا يرقب اللي وجد بريد بفطرته السليمة لا يرقب اللي وجد بريد، لا يتعبد في غار حراء يتقمى أو الغار يتعبد يتأمل، للعقل الصوت أن لهذا الكون لهذا الوجود إلى، ولأن هذا الإنسان خلق لمهمة إلى يتعبد. أزجس الوحي من السماء، أزجس جبريل عليه السلام أسين اقرأ، كما في القصة المعروفة واللي ستنذكر. وإنما بيت القصيد ماني، تخيل تكيد وحدك النبي صلى الله عليه وسلم يوطد الأمر من السماء بتبليغ الرسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر، أو نلني يدن اسكرمي منس. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الهلع ومن شدة الفزع إزواء إلى خديجة رضي الله عنها، زملوني زملوني دثروني أذنتي، وهو يرجف فؤاده من شدة الرعب من شدة ما رأى من جبريل عليه السلام وعظمتني لو يشص ربي، ومن شدة الكلام وقوة الكلام الذي سمعه. أدس بعد ذلك الأمر، يا أيها المدثر قم فأنذر، يلا العمل أتشر أخدم، أن يتسلد من الآيات، أن لا يطج من الوحي، روح باللغت إيوه اسم الذي بدأ ما الذي قضى مع قوم لا يعترفون بوجود الله سبحانه وتعالى، يعبدون الأصنام، يتقربون إلى الأصنام. حول الكعبة 360 صنم، لكل يوم صنم، أو عندهم آلهة، إله المطر وإله كذا وإله كذا وإله كذا، يذبحون لها ويتقربون لها. النبي صلى الله عليه وسلم ولني نش اسمنا ذبدي اسمنا تقدير أسين رب سبحانه وتعالى حرق بيقن حد بلا نشوت نجمغ. أو المهم النبي صلى الله عليه وسلم يرنى الشغل السبتة بسي بسي ده كل كتكت لمن بدا إزوايولي يتزقى في العالم يا أيها الناس اعبدوا الله، لا بدأ بمن؟ بأقرب الناس إلي، بزوجه خديجة رضي الله عنها. رب سبحانه وتعالى يشس خديجة رضي الله عنها، امرأة ولها حلم ولها عقل الرجال، تزن الرزنت العقل يزن رجال وجرجزق منه ويرجزن، فآمنت به وعزرته ونصرته وآوته، نصرته بمالها. أدب النبي صلى الله عليه وسلم يمر دائرة السبسي بمن؟ بصديقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعد بمن؟ بعلي بن أبي طالب، وهكذا إذا يرنى الشغل السبسي. استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، بدأ في المرحلة السرية وهكذا إذا يخدم نتيجة تبتع نشن ولله الحمد. في هذا المكان 6000 كيلومتر عن مكة المنورة مكة المكرمة، لكان والحمد لله مسلمين بعد 14 قرنا ولله الحمد مسلمين. سبتد يسو بعمل النبي صلى الله عليه وسلم يرنس شغل السبسي، أما شي قارن بالسبسي سودهكل، أما شي قارن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، دهكل بالسبسي والعيا. ابدا بسيبسي، ابدا مع اهلك مع ثرواتك مع عشيرتك مع الحمتك مع امدوتشالك باذن الله سبحانه وتعالى. وجدتي صادق دعاس قواس عامين ادنر يعني خدمي قرن شراء نزوا بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من الدعوة في مكة اجلس الامر بالهجرة الى المدينة المنورة، بعدها 10 سنوات في المدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن ينشر الإسلام في شتى بقاع الأرض. يوض رسل ملك الروم والفرس الإسلام، يوض إلى الحبشة إلى الصومال، يوض إلى هنا وهناك إلى بلاد الفرس إلى بلاد الروم، يوض إلى عدة أماكن. ثم بعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم شمرا نفس المشعل، أطفال المشعل نفس طريقة ونفس المنهج بالسيبسي ذا دهكل، وجه الأمور بالفوضى، وجه الأمور العنف، وجه الأمور القوة، لا شيئا فشيئا ولله الحمد الإسلام انتشر في بقاع الأرض في شتى أنحاء المعمورة. أما شنينيغ لكان ننعم بهذا الإسلام في هذا العصر. إذن ميتو سيد تفشلد ميدس الشيطان شيني سمانة تبديد سمانة تقديد أما غمانة تبين شتي بتغات تجوال حيث. فكر النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي، العالم أكل، العالم أكل كافر، العالم أكل لا يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن بسيبسي رب سبحانه وتعالى يوفق الصوت. إذن التجمع البشري والتجمع الحيواني لابد له من أمير، لابد له يقل المعلم هذا السيجور. أما شقارن راعية بلا راعي وليمكن يزم أي القطيع من الغنم يلزم سجن السيجورة. وكذلك الأمة الإنسانية والأمة البشرية ومجتمعنا يلزم سجن قائد، يلزم سجن على الأقل إجن تجمع، على الأقل أنيني إجن مجمع لأولي الألباب، لأولي أهل الحل والعقد، أي دين إنه إلا السجور تمدينت ما عليهم إلا أن فهما أن نذر نصلح الأمة. ولكن الرعية ما عليها إلا بالسمع والطاعة كما سيأتي في الأحاديث. إذن نوض إلى نتيجة أن هذه الأمم إلا يخلق رب سبحانه وتعالى من أمم الحيوانات مشكا حفظت أنفسها وحفظت هذا النوع من الزوال سي تخلق إلى يومنا هذا. بعض حقيقة بعض الحيوانات إلا انقرضت، ولكن أغلب هذه الأمم لا تقيم إلى يومنا هذا. ستتقل الشغل بالتجمع بالوحدة بالتجمهر، وكذلك بماذا بهذا الأمير إلا السجورة إلا يتقود. وحقيقة مشي إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الذئب يأكل من الغنم الشاة القاصية. الذئب وشن الكلب مهما كان ميديوسو أدبي أذيش اللوز أذي صيد وليقضع إلى قلبي ذلك القطيع أدزول وماس أذيب السيس لا بتغذيب أذيب والنيلان يقيم دوحدس والنيلان لم يطع أمر الأمير وللي يجور مع القطيع والنيلا يجبد يمنس في الجماعة والنيلا يجبد يمنس في توت والنيلا يجبد يمنس عن مجتمعه دين دوني حظه حظ الشيطان نصيب الشيطان أذيب بدوني. أما ونيلا لمس الجماعات أمس نتوتس أمس العمارة المسجد أمس نتعشير أمس كذا وأن يكون بعيد بعيد عن الشيطان. هامي أخطري لا أمس الأمة حد يتعستف حد المؤمنون بعضهم لبعض خدم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم وأولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أدياس وشن أذبين وعلوشني مغيني غيرني إلا نتيمنس يقيم دو حدس أتبي هامي خطر يزهل إلى واحد. كذلك نفس الشيء في أمتنا ومجتمعنا نتخيل والعياذ بالله وكان يقع نوع من هذا الشتات هل عاد يزهل وندس ندبي وشن غدس ندبي ونغدس ندبي أذكر هامي خطر لا يزهل خطر هامي ولي المتوحدين لشغلنا القوة. وقرأنا هذا منذ الصغر بلقنا حد يعزمها السجنة في الابتدائية أن الوحدة قوة وأن في التفرقة الضعف وأن مجموعة العصي تسندس القوة إلى غير ذلك نعزم لسرايو. ولكن التجسيد في أرض الواقع في الميدان الميدان وستن إلا أموني مغيجي. إذن أي تجمع بشري أو حيواني يحفظ يحتاج إلى الوحدة والقيادة الراشدة ليحفظ نفسه من الزوال والإضمحلال وسط المجموعة الكبيرة. إذن كما قلت أن أي مجتمع مش كذا يحفظ نفسه من الزوال لزمس أدعاد له قائد وله أمير، أدعاد كذلك الأعضاء صارسن الاستعداد والقابلية لطاعة أولي الأمر. ربما نقطع بعيد في المجتمع الجزائري كان رقب الحد زمد عاد يعتبر يتبي العبرة أن كثير من ربما يلسون إلا في المجتمع الترقيد إلا قيمت ربما بعض الآثار قيمت ديل سبرك عندي قالت فلان دت فلان. ولكن أين هم أين وحدتهم أين هي حضارتهم وأين هو منوت سجور لش والجوسي من فراغ وإنما يسد عن طريق ماذا أسيب سيبسي. أولا سادقاء العصيان أدقاء الرعي تدعاد التغاول يوسي السجورة بطبيعة الحال أدقاء التفرقة أدقاء مجموعات هنا وهناك كل حد يتجر رئيس ثم بعد ذلك ماذا وسيلة استجورة ستسات وسيلة يتضبر رئيس تحبر رديعية هذا عادلش الشغان ويوال الدفاق القرار الدفاق الأمر هذا عاد مدن وستنغنش وقيلة شرايني ولتسعي لش وقيلة وقيلة قضيتني ولتوسي في لهوك وقيلة كذا وقيلة كذا روحهم معت ماذا ونادي الجرايس ونادي الجرايس ونادي الدرايس، هل سنكون جميعا أم سنكون شتى؟ سنكون شتى، ويسهل الاختراق. أديزهل الاختراق. إنما يأكل الذئب من الغنم الشاة القاصية. والقاعدة الاستعمارية معروفة، فرق تسد. من المجتمع متكاتل ومتكاتف قوي، هم خطر ديس وحدة غرس الأمير السجورة لا يتخمم لا يتخطط وسيلة سودالة قار سمعا وطاعة. ولكن صادي عاد وني تجريس نشي تظهر القضية تني وني تظهر رأي القضية وني كذا وني كذا أديت فماس أوت وني سوني وني سوني أدلى عند بعضهم قد تصلحش شي. وهذا ما يقع اليوم في العالم الإسلامي بالتحديد. العالم الإسلامي هسه إلى غرنغ من الإمكانيات التي يفتقدها كثير من الأديان من حيث الموقع الاستراتيجي. الدول العربية الدول الإسلامية من حيث الموقع الاستراتيجي وني معروف تسد جار القارات، تسد في المعبر بحر أبيض المتوسط، النفط العالمي والبترول العالمي والغاز العالمي تقريب لا قد عغفسن، الثروات الطبيعية، الطاقات البشرية، كثير من الأمور. ولكن بتخص يخص تبجنا، تبجنا غات السجور لاش، وهذا ما سيأتي الكلام عنه. وكذلك يخص الرعية وتلي التغاوال، هم التغاوال أمر الله سبحانه وتعالى يخص. وهذا ما سيأتي إن شاء الله الحديث عن أن وحدة الأمة ووحدة المجتمع وطاعة أولي الأمر ضرورة شرعية وواجب شرعي. يزمن فهم موني سعد فرق القرار سعد عاد غرنا البغن السعودة عاد غرنا مجموعة قلت المجموعة أني عزابا أمغق مجلس إلى استجورة يتقرر أمر شرعي واجب عليك شرعا اتبعت، لا يجوز لك شرعا أن تخالف. وشي اللي أتخلفت أتيني نشي القضية الفلانية وتسيف لهواك، نشي صداق 5 ملايين يغلب، نشي كذا، لا، شرعا لا يجوز لك. زمن فهم قضية عدت إلى الشرع. واللي شغل دورار قال أيوه حمك بتتني الدوحة دي، لا، إنعزاما العلماء قيما دوبا المخنس ندر انصلاح رقبنا مضوام مضوام افغند بأمر يجب عليك أن تتبع، لا يجوز لك شرعا تشاور تبجنت. وسيأتي الكلام على هذا بالأدلة من النصوص من القرآن والسنة. مع المستعدين لهذا الأمر أنا عم توي البنغ يشرى ضرار قال أدرك بتوي دي ساعدي أدي جورة بتوي ساعد الجورة ما هذا بدي أخسته ولا تقدم وراء، لا. أنوش حادثة وقعت في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ونختم بها. إلى أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ماذا وقع؟ وقع طائفة من المسلمين من ضعاف الإيمان ومنهم المنافقين، قالوا أما الصلاة فنصلي وأما الزكاة فلا نجعل في أموالنا شركاء. تظليت كان غضاء نزل مصح الزكاة توني لش والتاعد والتوسي في القوستون صن والتوسي في الهوان صن، فلا نجعل في أموالنا شركاء. انتش الزكاة خروج عن طاعة الأمير، خروج عن أمر الأمير. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أديزن جابي الزكاة العاملين عليها أدزوا لندوران تيحونا لندوران غوابي أدي بدأ يمارو أدي قوم قال غرش من الزكاة كذا وكذا، سواء تصرف الغني مغني من غرش كذا وكذا استوشد إيجابي الزكاة. أضطوي إلى أمير المؤمنين إلى الخليفة مشكا يضعها في أهلها. الدول إنه قال فلان مغات فلان لأن خرجوا عن طوعك ولغسندوا شن الزكاة. أبو بكر رضي الله عنه بإلهام من الله سبحانه وتعالى يوفق رب سبحانه وتعالى أخذ الأمر بالجد. ماذا فعل؟ جمع الصحابة رضوان الله عليهم وقال لهم إلى الخليفة يد الخليفة أبو بكر رضي الله عنه قال إني عزمت على ماذا؟ على قتال هؤلاء. أتيجوا أولا كفر بالزكاة وثانيا خرج عن أمر الأمير، ماذا علي؟ يقاتلهم. عمر رضي الله عنه يبين الزكشة إلا تزعل كيغلب كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله هامي. أبو بكر رضي الله عنه ذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ناس قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. تمر أن أقاتل الناس بعد المرحلة السيرية تسلم مرحلة الدعوة بالجهر وبالقوة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الناس، أليني لا إله إلا الله، وبعد لا إله إلا الله محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. الناس أبو بكر رضي الله عنه وحقها حق المال حق الزكاة، منعوا الزكاة الحرب معلنة عليهم. إذن عمر رضي الله عنه ساند أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قتال هؤلاء المرتدين، يصفى المدينة المنورة من هؤلاء. لماذا؟ نتخيل لو أن أبو بكر رضي الله عنه نسنت يقن حد إلان رقيق القلب، يقن حد إلان إذا أما بالناس لم يكد يسمع الناس من شدة البكاء. سيتو النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت يتو خلفت في الصلاة عاد مدن وتسلين بتلي عزم من شدة البكاء من شدة الخوف وكذلك من شدة الخشوع في الصلاة. مع ذلك أخذ الأمر بالقوة وكل يجو إني نديني شنو تيش الزكاة هايوة ما عليه روح المهم هذا الزلا بركة إضبنا نديني أدس الجهاد نشني لش الجهاد يعر أدس أضبنا نشني كذا لش الحج إني كذا. ماذا سيصير في الأمة الإسلامية؟ ماذا ستتحد؟ لا ستتشتت. إني إنه كذا إني كذا إني كذا يوشت الأمير وزمر يويني ديني أني تخسد وإني أدب أني يخس أضب عني لو لغيس وإني أدب أني يخس أضب عني لو لغيس. هل ستكون هنالك وحدة؟ هل ستكون هنالك أمة؟ هل ستكون هنالك قيادة؟ وهل سيمكن أن أبو بكر رضي الله عنه هذا الزواب بعيد ولقد بعيد؟ لماذا؟ لأنه سيتشتت وبطبيعة الحال يسهل على الكفار وعلى الأعداء اختراق الأمة. أدت في نماس مدام إني ندت فلان إني ندت فلان إني التمنس كذا إني التمنس كذا أو توني سوني. أنا لا يتصار اليوم في العالم الإسلامي شاهد على هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وللحديث بقية. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.